الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة التراويح لآخر الليل الساعة 1 تقريبا؟ الحمد لله. وبعد، إذا كان تأخير صلاة التراويح سيفضي بك إلى تفويت جماعتها في أول الليل بعد صلاة العشاء فلا أرى ذلك التأخير، وأرى أن إيقاعك للتراويح مع الجماعة في أول الليل أفضل بهذا الاعتبار. وأما إذا اتفق أهل مسجد معين في حي معين على تأخير صلاة التراويح إلى ثلث الليل الآخر فلا جرم أن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي الحديث الآخر جوف، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: جوف الليل الغابر. ولكن إذا أفضى هذا التأخير إلى تفويت صلاة التراويح جماعة في أول الليل فلا أرى لك أن تؤخر، فالتقديم في هذه الحالة وصلاتها مع الجماعة في أول الليل أفضل. ومن أراد الخير فإنه إذا فرغ من الصلاة في أول الليل مع الجماعة فليجعل له بضع ركعات بلا وتر في آخر الليل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن صارت الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى إذا كان أهل حيك يصلون التراويح في أول الليل فصلها معهم ثم أكمل هذا الفضل بشيء من الركعات في آخر الليل لكن بلا وتر آخر إذا كنت قد أوترت مع الإمام في أول الليل. والحالة الثانية أن تصلي التراويح مع جماعة حيك في أول الليل ولا تصلي بعدها شيئا إلى أن ينتهي الليل. الحالة الثالثة أن تترك صلاة التراويح مع جماعة حيك طلبا لفضل الصلاة في آخر الليل، فهذه الحالة الثالثة لا أدلك عليها، وإنما عليك بالحالة الأولى أو على الأقل الحالة الثانية، وأما الثالثة فلا أدلك عليها، لأن إيقاع التراويح جماعة هو الهدي الذي توارثه المسلمون خالفا عن سالف حتى وإن كانت في أول الليل، والله أعلم.